والله ولي المؤمنين، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. الرسالة واحدة، لا إله إلا الله، والأنبياء جمعهم الله للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس في الأرض المقدسة، وأخذ الله من قبل العهد والميثاق على جميع الأنبياء والرسل، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولأجل ذلك الدين عند الله هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء، كأنما يصعد في السماء. الإسلام لا يقبل الله غيره، والذي بعثني بالحق نبيا، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، مجرد السمع، مجرد سماع، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة فلم يؤمن بي إلا حق على الله أن يدخله النار. أولئك بدلوا وغيروا وحرفوا، فكل دعوة إلى وحدة الأديان باطلة، وكل مؤتمر لحوار ديني أو تسامح ديني باطل. ما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان، وإنما الأمر على قول الله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا هو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ النتيجة معلومة، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، النتيجة محسومة. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. فدين الله هو الإسلام عباد الله، فلا تنظروا إلى تلك الدعاوى الباطلة وإن زخرفوه بالقول، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، بقلب سليم خلا مما سوى الله واتجه إلى الله، هي إجابة الدعاء لما قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم خال من الشرك بالله. وجاء عن ابن عباس خال من أمراض القلوب من الغل والحقد والحسد والضغينة، إذ جاء ربه بقلب سليم، قلب ما عرف إلا الله وما استكان لغير الله وما اطمأن إلا بذكر الله، وما عرف الخوف والوجل إلا من الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. جاء ربه بقلب سليم، بقلب سليم، لا ينفع مال ولا بنون في ذلك اليوم. المعاملة بالحسنات والسيئات في ذلك اليوم، لا عملة متداولة إلا الحسنات والسيئات. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت عنده مظلمة عند أخيه فليستحلها منه اليوم قبل أن يأتي يوم لا مال ولا بنون. من كانت عنده مظلمة عند أخيه فليستحلها اليوم. أو تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، ولكنه سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا وانتهك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات خصمه فطرحت عليه وطرح به في النار. إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون، وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ أئفكا أكذبا وافتراء على الله؟ وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله إفكا